يوجد لدينا في الجنوب وبصورة منتشرة أن الأب مثلا عندما يغضب على ابنه أو شخص يغضب على آخر فإنه يدعو عليه وتكون هذه الدعوة بنحو خذوه انصروا به اختطفوه ونحو ذلك من الاستعانة بالجن يسأل الله السلام والعفو. أصبحت هذه الألفاظ بارزة على ألسنة وبدون قصد يتناقضها الأبناء عن الآباء، فما الحكم في ذلك؟ هذه موجودة من الجنوب من قديم، موجودة مدة طويلة، فكتبنا فيها عدة رسائل وأرسلناها للجنوب قرئت من طريق الدعاة وطريق القضاة، فكتب فيها كلنا كان ضرب السيد قديما في 30 سنة أو 40 سنة. فالذي يخاطب الجن يقول خذوه أو اكسروا رأسه أو يا جن افعلوا بكذا أو كذا، أنا لم يشرك الأكبر، أنا لم يشرك الأكبر نعوذ بالله، نبهناهم عليه ونبه عليه المشايخ هناك في الجنوب، خذوه اذبحوه انجروه اكسروا رأسه ابو دمه، هذا كله دعاء الجن، بل هذا من عمل بعض الجنوبيين الجحات، هذا كله منكر ولا يجوز، نعم بل هو من الشرك. أما الدعاء مثل أخذك الشيطان أو هربك الشيطان أو أهلك الشيطان أو هلكت، هذا دعاء عليك مهم من الشرك، هذا الدعاء منظور، يعني شخص إذا مات وهو يدعو هذا الدعاء على هذا من الشرك الأكبر، قلوه افعلوه اكسروا رأسه يا جن فعلوه كذا وكذا، هذا دعوة له دعاء الجن. أما إذا قال إذا دعا لك بأن يصاب قال طلب الله عليك الجن أهلكك الله بالجن أو خطفك الجن أو كسروا رأسك، هذا ما هو يدعو عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.